إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 18 من جمادة الآخرة لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 28 من شهر سبتمبر لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو الثالث بعد 90 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتدأت في المرة السابقة عرض بعض البيان المتعلق بشروط لا إله إلا الله، وأيضا استكمالا لهذه الشروط أو استكمالا لعرض هذا البيان، في المرة السابقة الكلام على العلم واليقين والقبول، ومازال الكلام مستمر في معنى القبول. معنى القبول، وعرفنا أن القبول حقيقته قلبية، القبول قبول ما يتعلق بالإيمان حقيقته قلبية، وتظهر في المسلك العملي، تظهر في المسلك العملي. القلب يا اخوان له، القلب له حالتان، القلتان وله مقتضيان، الاول العلم والثاني العمل. علم القلب لو احنا عملنا بالايمان سلسلة او معادلة، رسمنا معادلة كده للايمان، هتجد ان الخبر يعرض على القلب من خلال ادوات العرض وهي السمع او البصر. فالمعلوم الذي يعرض على القلب إما يقبله القلب وإما يرده، إما يقبله القلب وإما يرده. فإن رده كان كفر، وإن قبله هذا القبول هو علم القلب. ولكن هذا القبول لا يترتب عليه إيمان، وإن كان هو بداية الإيمان لكن لا يترتب عليه إيمان حتى يعمل القلب بذلك العلم. مثال، إذا عرف رجل أو قيل لرجل أن البلد الفلاني يأكلون الثعبان مثلا، أو أن ثمرة الفاكهة الفلانية حجمها أضعاف مضاعفة لحجم الثمرة هذه الفاكهة في نفس البلد، فهذا المعلوم يقبله الإنسان باعتبار صدق ناقل هذا المعلوم، صدق المخبر، فهو يكون من جملة ما يتعلمه أو من جملة ما هو عنده من المعلوم أنه يعلم أو يسمع أو يعرف أن البلد الفلانية فيها كذا أو من الخبر كذا. لكن هذا النوع من المعرفة أو العلم لا يسمى إيمان، لا يسمى إيمان، إنما يسمى تصديق، تصديق للخبر. ولو في المقابل تصورنا أن رجلا جاءه خبر من أن الله تبارك وتعالى أعد للمؤمنين والطائعين جنة، وأعد للمخالفين النار، وأن من فعل كذا كان له من الوزر كذا، وأن من فعل كذا كان له من الأجر كذا، لو تصورنا ان رجلا قبل هذا الخبر وصدق به، فلو وقف عند حد مجرد الخبر وانها معلومة، يعني يحكى ان او يقال ان الله اعد للطائعين كذا واعد العصاة كذا، فمثل هذا لا يسمى ايمان حتى ينفعل قلبه بالمخوفات خوفا والمرجيات رجاء ومقتضيات المحبة حبا، وهو عمل الايه القلب، فيبقى المعلوم يمر على القلب يقبله القلب، فهذا يسمى معرفة، ثم ينفعل بهذا المعلوم وهذا يسمى عمل القلب. الايمان يبدأ من هنا، الايمان يبدأ من هنا اللي هو ايه عمل القلب، هذا العمل هو القبول، عمل القلب هو ده القبول اللي هو ينفع عند الله يوم القيامة، حتى لو لم يعمل بما ليس شرطا في الإيمان العمل به لعله ينفعه ذلك القبول. يعني لو أن الله تبارك وتعالى أخبر العبد بأن من فعل كذا فإن الله يعاقبه بكذا، وقبل ذلك بحيث صدق وانفعل قلبه، انفعل قلبه بما تناسب هذا المعلوم بحيث رغب في العمل او رغب في ان يكون من اهل هذا من اهل الطاعة وان لا يفعل هذا الفعل الذي توعد الله صاحبه، حتى لو وقف الحد عند هذا القدر فيما لا يشترط، فيما لا يشترط ان يكون ان يأتي في الايمان، ينفع هذا القدر، ينفع هذا القدر. وده الفارق ما بين اهل السنة في المعتقد وما بين الخوارج، لان الخوارج تخطوا بالايمان مرحلة عمل القلب الى عمل الجوارح، ليس فيما يتعلق بما شرطه الاداء، لا حتى فيما شرطه القبول. ولذلك لو انت رسمت معادلة للايمان في كراستك وقلت خبر وبعدين سهم يدخل على القلب وبعدين القلب يقبل وبعدين يعمل ينفعل، يعني هناك امور من الايمان تنفع صاحبها عند هذا الحد، زي الايمان بالمحرمات التي ليس شرطا في الايمان تركوها شرط، وكان فعل الطاعات التي ليس شرطا في الايمان اداؤها. طيب وبعدين عمل القلب ده بيعمل ايه؟ لو عملت سهم تاني هو اللي بيحرك الايه الجوارح، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله. هذه المرحله اللي هي بعد القلب اللي هي عمل الجوارح، هذه المرحله هي مكملات الايمان عند اهل السنه، من مكملات الايمان عند اهل السنه ومن اصول الايمان عند الخوارج والشيعة والمعتزلة، وهي ايه عمل الايه الجوارح. طيب لكن هناك عند اهل السنة ما لابد فيه من عمل الجوارح سواء كان في الاداء او في الطلب، يعني لو ان انسانا عرف من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وبرسوله هذا مبغوض عند الله سبحانه وتعالى بغضا شديدا، ويمقت الله صاحبه ويبرأ الله عز وجل ممن يقع فيه، فقبل القلب هذا المعلوم ثم انفعل به انفعل بقى ايه مقتا لهذا واستبراء الى الله من هذا وكراهية لهذا، ان هو ايه يكره الاستهزاء ويكره الله، ثم استهزأ بالجريحة، هنا لا ينفع هذا القدر من الايمان القلبي، لا ينفع هذا القدر من الايمان الايه القلبي، لانه الاداء الجارحي في مثل هذه الحالة ايه شرط، الاداء الجارحي شرط حتى لو كان بيكره الاستهزاء، يعني حتى مش اللي يحبه، طبعا هو لو احبه هيبقى الايمان ما قامش اصل، يعني حتى مسيرة الايمان او اصل القصة ما بدأش. لكن لو فرضنا ان انسان نسأل الله العافية والسلامة يعرف ان الكبد جاءه الخبر ان الكبد فجور وان الله يمقته، فقبل الخبر وكره بقلبه الايه الكذب ومقته وكرهه، ولكنه وقع في بالجارحة يعني كذا. فيبقى هنا القصة السلسلة، الإيمان هنا تخلف الجارحة لا ينفي الإيمان، ولكن يعمل ينقص، لأن في حلقة من حلقات الإيمان التي هي مكملة في هذا الحالة، مكملة في هذا الحالة إيه؟ مكملة، فهم؟ اللي فعل الإيه؟ الجارحة. بينما في بعض الحالات بتكون أصل وليست مكملة، أصل وليست مكملة، فاهمين؟ فهذا الرجل الذي قبل مقت الكذب وكره الكذب واستبرأ منه بقلبه وانفعل قلبه ببغضاء للكذب بعد قبول خبر إنكار لا خبر عن حكم بكراهية الكذب، هذا وقع منه علم القلب وعمل القلب، وتخلف عنده عمل الجوارح. تخلف عمل الجوارح عمل نقص، فهم؟ عمل ايه؟ ده الكذب. بينما تخلف عمل الجوارح في الاستهزاء مثلا، ده مثال وده مثال، عمل ايه؟ عمل هدم، لانه انفعال الجريحة في الحالة دي اصل. هينشأ سؤال عند كثير منكم، وهو وهذا السؤال طالما يعني طرحته وجاوبت عليه مرات يعني عد، وهو التمييز ما بين ان الجارحة تعتبر فيه شرط في تكميل اصل الايمان وما لا تعتبر فيه شرط في اصل الايمان. الفارق هو انه اذا وصف فعل الجارحة بانه كفر، اذا وصف فعل الجارحة من خلال خبر الشرع بان هذا الفعل منقوط على سبيل الكفر، مش على سبيل النهي فقط او التحريم، ولم يصرفه صارف الى دون الكفر الاكبر باعتبار ان الاصل في الكلام حقيقته، والاصل في الكلام ظاهره، يبقى ايه؟ بقي على الاصل. يبقى اذا كل قول او فعل، كل امر شرعي، كل امر ايماني جاء في الشرع مقصود بوصف الكفر. مثلا مثال للمصروف وغير المصروف، مثال للمصروف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ماشي؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فده نفهم منه انه لابد من قبول الخبر، علم القلب وعمل القلب انفعال بكراهية الزنا والبراءة منه، فهم؟ وتفحشه في القلب يعني، ثم ترك. ولكن لما ننظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الرد على الزاني، بل أقام حدا مخصوصا عليه، هذا ظهر منه إيه؟ ظهر منه إن هنا اللفظ الكفر أو نفي الإيمان ليس على الشرطية، إنما على الكمال. ومثال غير المصروف زي الصلاة، الصلاة العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فلما ننظر ما نلاقيش ما يصرفه. طبعا وانا جادلت في هذه المسألة مرات يعني من باب طرح الشبهات واجابتها، يراجع في محله يعني، اللي عايز بينسى دايما بينسى يعني، ما بيسكتش عندي شيء يراجع. فهتجد انه هذا الحكم يبقى هيستلزم فيه علم القلب وفعل القلب وفعل الجوارح، فهم؟ لازم. واذا تخلف فعل الجوارح انهدم الايمان، فهم؟ فليه في الزنا ما انهدمش وليه في الصلاة انهدم؟ لان دليل الشرع دل على، وده اللي خلى الناس اللي بيقولوا انه الاعمال عند اهل السنة شرط كمال الا ما دل الدليل على انه شرط صح، فهم؟ الا ما دل على انه شرط صح، او الا ما ثبت في الشرع كونه كفر، الا ما ثبت في الشرع كونه كفر، على عبارة ابن حجر في فتح الباري كتاب الايمان. المهم ان تعرف ان القبول هو انفعال قلبي، اللي هو عمل القلب وليس علم القلب. يعني لما يجي واحد يقال له ان الاسلام فيه صلوات، فيه حجاب، في زكاة، في صيام، فتبقى مجرد معلومة زي ما يحكى له انه البلد الفلانية بيأكلوا كذا ويشربوا كذا معلومة، فهذا لا يعتبر قد قبل حتى ينفعل بقلبه لعمل القلب اللي هو العزم على الاداء او العزم على الترك. ها، فلو واحد جاله خبر الصلاة وعزم على الصلاة انه يصلي، هنا بدأ الإيمان، لكن الجريحة شرط فلازم يصلي، لو ما صلاش يبقى فسد إيمان. ولو واحد جاله خبر الزنا أعاذنا الله وإياكم منه وحفظنا وإياكم بحفظه، فإذا جاءه هذا الخبر والعياذ بالله فقبله ثم انفعل قلبه بالعزم على الترك وكراهيته ولكنه فعل، فالعزم على الترك والإقرار والكراهية على وفق ما قضى الخبر خبر الشرعي هذا قدر من الإيمان ينفعه، ولكن تخلف الجارحة يجعل ينقص إيمانه. فهم؟ فبالقدر من الإيمان اللي في القلب ده هذا باعتبار الأصل، وتخلف الجارحة يجعله على خطر. وخذ قاعدة، خذ قاعدة إنه الأفعال التي توصف بأنها كفر، الأفعال التي توصف بأنها كفر أو ينفع عن فعلها الإيمان ثم تصرف، هذا يعني أنها من أكبر الخطر على الدين. يعني لما نقول إن الزنا مش كفر، فاهمين، والسرقة مش كفر، وشرب الخمر مش كفر، والربا مش كفر، لكن وجاءت أوصاف الشريعة تصف هذه الأعوال بالكفر، ولكن لم يثبت حكم الكفر لها لإيه؟ لصرفها بأدلة أخرى اقتضت في الشرع من باب الجمع بينها وبين غيرها ألا يتقرر في حق هذه الأفعال الزنا والسرقة والخمر والربا وما شابه أنها كفر. لكن قاعدة ليه تفهم إن ما دام جه وصف الشرع بأنها كفر والشرع ما كانش عاجز إن يوصفها بأنها محرمة فقط ولا يصف بهذا الوصف الغليظ، هذا إشارة إلى أنها من أخطر الخطر على الدين بعد الكفر. يعني إذا كان الكفر 10 من 10 هي إيه؟ 9 من 10. فبالتالي اللي في الزنا قريب جدا من الكفر، وإن كان حكما شرعيا ليس بكافر مدام يقبل حكم الزنا لو عمل القلب. عشان كده واحد يقول لي لو انت القصة اللي انا بحكيها دي كلها تفهمك ببساطة ليه الاستحلال كفر، ليه الاستحلال الكبيرة كفر، ليه؟ ها ايوه، لان اللي ورا ده عمل اللي هو فعل القلب وقف، فبقاش في فعل القلب. واحنا عارفين ان الايمان ما بيبدأش بحال الا مع فعل القلب، فعمل القلب مش ممكن يعني غير فعل القلب مش هيعمل. فبالتالي المستحل ماله؟ ما عندوش عمل القلب، فكفر مش من جهة العمل، كفر من جهة انتفاء عمل القلب. ايه هو عمل القلب؟ ان هو يقبل حرمة الزنا ويعزم على تركه. فاهمين يا اخوان؟ دي هي تحليل القضية الامانية فيما يتعلق بحد الايمان، فيما يتعلق بحد الايمان. فلما يأتي بالشرع ليس مما لا يؤمن قد كفر، لازم تفهم ان هذا الكلام، افهم هذا ان هذا الكلام ماله معناه التعبير على خطورة هذا الامر، وده اللي خلى السلف وعلى رسول الصحابة اختلفوا في تكفير بعض هذه الافعال، لان منهم من رأى ان لها صارف ومنهم من رأى ان ليس لها صار. يعني من الصحابة من كفر بالمباني الاربعة اللي هم الصلاة والزكاة والصيام والحج، يعني كاف ترك الزكاة كاف عند بعضهم، ها، لان النصوص اللي جاءت فيها مشعرة بذلك، مشعرة بذلك. لا علينا في هذا الخلاف، والصحيح ان الصلاة فقط من المباني الاربعة هي اللي كانوا متفقون عليها الصحابة رضوان الله عليهم بلا خلاف على كفر تاركها، مع الاقرار بها لان عمل الجريحة فيها شرط ومقية المباني وقع فيها الخلاف، هذا الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو ايه اللي هو انه الصلاة فقط هي اللي فيها ذلك. ولذلك قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، لان الخيار لعب في ايه، الخيار لعب في ايه، في عمل القلب، لعب في عمل القلب. فلو عمل القلب تلعب فيه انت ايمانك راح، راح، فهم؟ ولذلك الشيطان عاذل الله وإياكم منه ومن تلبيسه ومن همزه ونفسه إذا أتى للعبد لا يلعب له إلا في عمل القلب. يعني مثلا ممكن إنسان يأتي محرم ثم الشيطان يقول له لا عليك هذه صغيرة، لا عليك هذه صغيرة، والصغائر تكفرها الطاعات، وأنت تصلي وأنت تطيع، فيستهتر ويتهاون العبد في تركه لذلك حتى يفسد عنده اعتباره لهذه الصغيرة أنها محرمة، فيفسد إيمانه برغم أنها صغيرة، ليس من باب الوقوع فيها ولا اتيانها ولا تكرارها، إنما من باب استحلالها، استحلالها نعوذ بالله من الشرك، بحيث أنه هو يرى أنه إيه، أن الأمر هين، أمر هين. يعني مثلا الواحد أرسل لي ورقة، الورقة تحمل مصيبة عظيمة نسأل الله العافية والسلام، ومؤشر خطير لواقع الناس، أبوه متزوج من امرأة صغيرة وهو يحلم مع أبيه في البيت، فبلغ به أن استعبده الشيطان من باب شهوته فاستمرأ ما حرمه الله عليه، وامرأة الأب محرم أبدي، امرأة الأب محرم إيه؟ أبدا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، افهم. فامرأة الأب يعني مش في حرمة الأم لكن في موقع الأم، فيبلغ به أن يوقعها دون الجماع مواقعة المستحيل، فيستمتع بكل شيء منها إلا الوقاع. هو يقول عن نفسه فيما أرسله، يقول ولا أستشعر في ذلك غضابة، ولا أستشعر في ذلك غضابة، أو لا أستشعر بقسوة، يعني بألم أو بشيء من الحرج، واستشعر قسوة شديدة في قلبي. هو هذا الكلام مشعر بقربه من الإيه، من الاستحلال، إن الشيطان لم يفلح معه في إيقاعه في زنا المحارم، المحارم العظام، فحس نعوذ بالله من الخزلان، ونسأل الله يعافينا حتى نلقاه وأن يخرجنا منها غير خزعنا مفتونين. وإخوان يعني نصيحة لله تعالى، دائما دائما كل عبد منكم يعني يجاهد نفسه في البعد عن الزنا، لأن الزنا في مجتمعنا وفي الاختلاط الشديد وفي تهاون النساء وفي عرض النساء أنفسهن على الرجال، وفي يعني والعياذ بالله سهولة الحصول عليهن يعني بأسهل من الحصول على رغيف الخبز من كثرة ما هن كالجيف الملقى في كل مكان، بل حتى في اللواف يظن فيهن غير ذلك، أيضا أنتان أرجاس نسأل الله العافية والسلام عفوا. فأنت المطالب أنك تحافظ على نفسك، ولعل من أعظم القربات في زماننا هذا بعد التوحيد ترك الزنا، لعل من أعظم القربات في هذا الزمان بعد التوحيد ترك الزنا، لأن أنتم عارفين أن الأجر بيزداد على حسب الفتنة، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. فالرجل منكم اللي عنده رجولة، والرجولة يعني إيمان، الرجولة يعني إيمان، مش الرجولة يعني سكورة، فاهمين؟ الرجولة يعني الإيمان. فالرجل منكم هو الذي يقهر نفسه عن هذا الهوى مهما لاقى. طبعا كان الله في عون الشباب، وأسأل الله أن يستر لهم أمر الزواج وأن يعفهم ويحفظهم من هذا الباب، لأنه المستقر لأحوال الناس، ولو تعرفوا مدى يعني المشاكل اللي بتعرض أو الأسئلة اللي بترد أو الأحوال التي يعرضها أصحابها وأنا لا يعرض علي إلا القليل، لكن مع هذا القليل تستقرئ أشياء يشيب لها الولدان، أشياء يشيب لها الولدان، يعني استمراء المحرمات شيء نسأل الله العافية والسلام. فالشيطان مع كثرة الوقوع وسهولة الحصول والوقوع في الدنس مش هيلعب لك في الجريحة، هيلعب لك في ايه؟ في قمر القلب، عشان يريحك نفسيا، ان طول ما انت حاسس انه حرام، طول ما انت عمال الندم ها والحسرة تصيبك ها، وتلاقي نفسك بتلقي نفسك في اتون الشهوة، وبعدين تحرقك النار نار الشهوة، ترجع تعيط وتلطم ها، ولا تجد الا عض الانامل من الالم والندم، وترجع في ثاني. فايه اللي يخلصك من الالم دي ها؟ انك تحس ان الامور دي ايه، ما فيهاش حاجة، ما فيش مشكلة، انت ما بتعملش حاجة ايه يعني، ده كل الناس وانت غصب عنك وانت شاب صغير وشيء يعني مش بايديك وربنا غفور رحيم ها. فتبدأ من هذا الباب ان ربنا غفور رحيم، هذا حق، ان ربنا غفور رحيم هذا حق، والتعلق بمغفرة الله ورحمته عظيمة جدا وشيء عظيم. لكن المشكلة انك بتنتقل بعد ربنا غفور رحيم الى انه ايه، ايه اللي فيها وما في ذلك، وايه اللي فيها وما في ذلك، يا بداية الايه، نعوذ بالله من الخزان. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله لنا ولكم الحفظ في الدين والدنيا. حقيقة يا اخوان انه الواحد لا يكون مبالغ اذا قال ان الاخوان الملتزمون في مثل هذه الظروف والاحوال مع ما فيه من قصور شديد، ومع ما فيه من تخلف من كثير من الواجبات التي يلزمهم ادائها، الا انهم ابطال. يعني انا الله عز وجل يغفر لي قولي هذا، اسأل الله ان يغفر لي قولي هذا، وانا احتسب عند الله سبحانه وتعالى انه الصابر على دينه. يعني نحن نعرف، او ممكن دائما تسمعوا انه حقيقة ما ينبغي ان نقوم به تقصير شديد، نحن مقصرون تقصير شديد فيما يتعلق بحقيقة ما ينبغي ان نقوم به، ولكن الرأي حجم الفتن والمطلع على احوال الناس خاصة الذين تسربت اليهم الجاهلية ولوستهم بلوساتها حتى استمرأوا الباطل على اشد صوره. الان الناس نسأل الله يعافينا واياكم عندهم نوع من اللوس والهوس، الهوس يعني مش مسألة شهوات، الامر انقلب الى نوع من انواع الجنان، انا اسميه جنان، مش جنان بمعنى ذهاب العقول حتى صاروا من اهل يعني مستشفى الامراض العقلية، لا، انما هو جنان بمعنى انه بلغ الرشد قدرا من الانتفاء لحيث صاروا في هوس. يعني في مصر الان في نوادي عراة، نوادي عراة يحيون فيها عراة كما ولدتهم امهاته، في وده مش على سبيل الشهوات، ده على سبيل الخبل العقلي. يعني كثرة الهوس يحدث خبل، الخبل ده بينعكس في التصرفات، فهم يحدث في التصرف خبل في التصرفات، وده نسأل الله يعافينا وإياكم أن الله يمد الكافرين في طغيانهم يعمهون، بحيث يستمرئوا ما هم عليه من الباطل ويزدادوا فيه إلى حدود لا تتخيلها، إلى حدود لا تتخيلها، وده عنوان غضب وليس عنوان رضا. وهؤلاء لا يفسدون بل يبكى عليهم. عشان كده بنقول إنه مثل هذا الخضم دي عناوين، عناوين بتبين مدى حجم الفتن. تعرفين لما واحد يشم البخار اللي طالع من الأتون فاستشعر من البخار ما وراء ذلك من حقيقة ما في الأتون أو ما في القدر، يعني أنت لما تشم ريحة نتن ها من مية بتغلي وبتنفر منها، ودي ريحة بس ريحة، إذا أنت تستشعر إن هذا المحتوى اللي موجود في القدر ها أشد، وإنه لا يطاق، إذا كان الرائحة لا تطاق. كذلك يا إخوان هذا الذي تسمعه أنت كعناوين كأحوال كرؤية من بعيد ها، نسأل الله يعافينا، هو دخان القدر الذي يغلب المكان، هذا الدخان لا يطاق، فكيف فده بيديك عمو بيديك استشعار ولو تقديري مش مهم يكون حقيقي تقديري لما في القدر من ايه. فدي البطولة الحقيقية انك تخرج من هذا الخضم بشيء من ولو بقدر من الدين ينفعك عند الله تعالى. فانا بعتبر انه اي اخ او اخت انتصرت على قطبي الراحة الا ما صلب من الحب، حبايا الناشفة هي اللي ايه تقعد. ليه؟ لانها انشف من ان تأخذها قطبي الراحة. فهذه الحبة يعني يحط شوية حبوب ويقعد يطحن يطحن يطحن وبعدين يشيل الحجرين يلاقي ايه بعض حب لسه ما اطحنش. هذا الحب لم يطحن ليس لانه لم تمر عليه جانبي الراحة، انما لانه ايه لانه في صلاة، في نوع من الصلاة، فهم؟ فهو دي هي نفس القضية، انت ايضا تمس بهذه النار. فهذه اخوان والله بطولة حقيقية، وان كنت انت لا ترى من يعتبر بهذه البطولة ولا من يشجعك عليها، لكن يكفيك قول الله تعالى ولا تهنوا وتحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فعلا والله نحن نحيا في شبه مستنقع، شبه مستنقع يعني مثل الى ابعد ما تتخيل، وكون ان يبقى في بعض كائنات مائية نظيفة في هذا المستنقع الذي ندمه فيه للطحالب والميكروبات والكائنات الخبيثة، لما يبقى في بعض فده ايه يعتبر نوع من انواع قوة مناعة هذا الكائن الحي الذي قدر يعيش في وسط هذا الايه، لانه هيموت. هو اساسا لو انت جبت اي كائنات حية واخذ على الماء النظيف ورميتها في المستنقع تموت. مش ليه؟ لان وجود اسباب تداعي حياته في هذا المستنقع اكثر من اسباب بقاء حياته. فلما يقاوم يبقى ده مناعته عالية، مناعته ايه عالية، فيبقى ده دليل نوع، ده بيسموه جودة النوع، بدلالة جودة النوع، ان نوع هذا الكائن نوعيته جيدة لدرجة انه بيستطيع جابه ذلك. ولا ينبغي ان يعتذر احد الى الله سبحانه وتعالى بكثرة السوء وكثرة الفحش وكثرة الخنا والميل والطغيان، لا، لان الله سبحانه وتعالى خالقك فرضا وسيحشرك فرضا وسائلك عما قدمت فرضا، والله كتب الايمان على الناس في كل زمان ومكان، ولم يقل امنوا الا اذا كنتم بارض كذا او في زمن كذا او في احوال كذا او في ظروف كذا، انما كتب الايمان على الخلق في كل زمن وكل حين وكل ظرف وكل حال. ولكنه من فضله ومنه انه قد يضاعف، قد يكون العمل الذي يأتيه غيرك في غير ظروفك لا يبلغ به ما تبلغه انت. فاهمين يا اخوان؟ فاهم ولا لا؟ يعني ممكن الانسان يقول كلمة حق ويقول غيره دونها اقل منها يعني نصها، بس قدام سلطان جائر يبلغ بها الجنة، ودوك اللي قال كلام في الحق قوي جدا بس في وقت ليس فيه مثل هذا الظرف لا يبلغ، لكن ده طاعة ودي طاعة. فاهمين ولا لا؟ كما ذلك رجل ترك الزنا لانه يأنفه او خايف من فضي او ما يعني ظروفه وجهته ما تنفعش فيها الكلام ده، غير واحد دعاته امرأة ذات منصب وجمال وتعرض للضغط من كل جانب وخبلك، ولكنه ابى لا يبلغ هذا، ده ترك الزنا من هذا طاعة وعليه اجر، لكن لا يبلغ به اجر ذلك في هذه الظروف وهذه الاحوال. فهذه بطولة، هذه بطولة. فاللي يحافظ يا اخوان اللي يحافظ فيحفظه الله تعالى في مثل هذه الامور، لان ده من عظيم حفظ الله تعالى، احفظ الله يحفظك. اللي يحافظ سيحفظه الله تعالى، هذا امر والله يعني فيه فضل، وهذه رجولة حقيقية من المؤمنين. رجولة في القرآن والسنة معناها الايمان، مش فاهم؟ مش معناها الذكورة، الذكورة في الحيوانات اشد من الادميين، الذكورة في الحيوانات اشد من الادميين. فاهمين يعني ايه؟ يعني الذكر من البقر والذكر من الخيل والذكر من البغال اشد من الادمي الاف المرات في الذكورة واتيان الاناث، انما الادمي فضله في ان يكون ايه رجل، والرجل هو من يعرف الحق فيقف عنده ويعرف الباطل فيتركه. مش الرجل اللي هو لما يرى الخنا يذوب، ولما يرى الزنا يميل، ولما يرى الباطل يلهك وراءه. ده مش هذا بطن الارض اولى به من ظهرها، نعوذ بالله من الخذلان. فكونوا رجال، كونوا رجال ولا تكونوا ذكور، لانه هذا امر يشرف الله به من يشاء. فانا سأردت اذكر ذلك يمكن تاثرا بكثير من البلايا التي استعرضتها في ايام قريبه، لكن المهم انه هو هذا امر دائم. وانا اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الحق، وان يثبتنا على ما يرضيه عنا حتى نلقى. لانه والله والله والله ليس هناك راس مال لك بعد دينك، بعد دينك لا راس مال، لا في الدنيا ولا في الاخره، لا سبيل كرامه ولا سبيل عز ولا سبيل شرف ولا حتى وجاهه. يعني حتى عايز تبقى نظيف، معذره يعني، لو عايز تبقى نظيف وسط الناس برضو مش هتنضف الا بدينك. ومش قصدا للرياء والعياذ بالله والسمعه، لكن من باب انك تعرف كرامه الدين وقيمته، كرامه الدين وقيمته. الاتقياء يظلون في علو في حياتهم وبعد مماته. لازلنا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم امام المتقين، والصحابه رضوان الله عليهم ها والتابعون، والعلماء وفلان وفلان وفلان، وماتوا. لكن لازلنا نقول لتقواهم ولا لاسباب دنياهم، لتقواهم. ثم هم ينتظرون في الاخره الكرامه الحقيقيه، الكرامه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ده مش في الاخره بس يا اخوان. ان اكرمكم عند الله اتقاكم ده مش في الاخره بس، ده في الدنيا والاخره. لانه لم يقل الله تعالى ان اكرمكم في الاخره عند، او ان اكرمكم عند الله في الاخره او يوم القيامه اتقاكم، انما قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم في الدنيا والاخره. لا يكرم الله عز وجل في الدنيا ولا في الاخره الا اهل تقوى. فنسال الله عز وجل ان يكرمنا بكرامه طاعته، ولا يذلنا بذل معصيته. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من الزلل ويثبتنا على ما يرضيه عنا. فالحاصل يا اخوان ان حقيقه القبول حقيقه قلبيه، ولذلك ذم الله تعالى من يستكبر، لان المستكبر هو من فسد عنده عمل القلب وليس عمل الجارحة. فهم المستكبر عن عبادة الله والمستنكف مش كاسل، مش واحد بالغفل اخذته، لا، الغافل مش مستكبر، والكاسل ها او الكسلان ليس مستكبر، ها صح ولا لا؟ انما المستكبر اللي هو يعمد ان لا يفعل لانه لا يليق به او لاي شيء، او لاي شيء. ولذلك ابليس لماذا كفر؟ لانه لم يفعل، ها؟ لا، لان العمل القلب ماله باظ، مش لانه لم يزكو، فاهم؟ لان عمل القلب ايه؟ فسد. لان ممكن يكون الامر بالسجود لادم مش شرط ان يكون علامه ايمان او شرط ايمان، لكن كانت العله انه استكبر، انه ايه؟ استكبر. حتى لو كان الامر الذي امر به ها من من من انفل النوافل ها ومن ايسر الطاعات واقلها، لكن العبره مش في نوع الطاعه في هذه الاحوال، العبره في الايه؟ في العمل القلب. فاذا فسد فسد كل شيء، نعوذ بالله من الخذلان. والرابع الانقياد، الرابع من شروط لا اله الا الله الانقياد. طيب، وهنا مشكله بقى هتقابلك. يعني ايه الفارق ما بين القبول والانقياد؟ يعني انت لو فهمت معنى القبول، ايه الفارق ما بين القبول والانقياد؟ لا لا لا، قبول القياد ايضا يتعلم بالقلب. ايه الفارق بقى ما بين القبول والانقياد؟ انت عرفت القبول، عرفت القبول وان هو ايه؟ انفعال القلب، انفعال القلب على وفق المعلوم. يعني مثلا الله عز وجل خوفك بآية، انفعال قلبك بالخوف، انفعال قلبك بحرمة الزنا بان انت كرهت زي ما كرهه الله، ده ايه؟ ده قبول. فاهم؟ العزم على ترك الزنا ده اسمه ايه؟ انقياد. فالقبول والانقياد، القبول والانقياد هما متلازمان، هما متلازمان، بحيث أنهما قبل قبولا حقيقيا لا يعارضه عارض إنقاذ، إنقاذ بقلبه مش بجريحة. احنا دايما هنفهم ان الجريحة دي هي عبارة عن خدام عند القلب، خدام عند القلب. ولذلك لو تم من جريحتك عمل ملوش علاقة بالقلب لا ينظر اليه ابدا. يعني لو واحد دخل صلى مع الناس وشابههم في فعلهم وليس وراء ذلك الاداء الجارحي اي معنى قلب، لا نية ولا قصد ولا ايمان ولا كفر ولا اي حاجة خالص، هذا العمل لا يسمى عمل ولا يعد في دائرة العمل، فهم؟ بل قد يعاقب به، قد يعاقب به ان كان هو مطالب به. يعني ان كان هو مطالب بان يعمل العمل ده اللي قال فيه الناس بهذه الصورة ولم يؤديه على وفق الشرع هيعاقب لانه ما متخلف زي كان منافق، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يرعون الناس ويذكرون الله الا قليلا. هم لما بيقوموا بيقوم، لكن هذا القيام ما وراهوش المعنى القلبي الذي يرفع العمل. فخذ قاعدة ان كل عمل ليك منك جريحي لازم يكون المحرك له والامام له هو القلب، وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم اللي وراء اعمالكم، مش قلوبكم اللي وراء الفراغ، اللي وراء ايه؟ اعمالكم وصوركم، فاهم؟ اللي وراء اعمالكم وايه؟ وصوركم. فقد يقف الانسان في الصف يرائي، يقف الانسان في الصف يتجسس، يقف الانسان في الصف ليطعن، يقف الانسان في الصف ليدل على العورات ويطلع عليها، وقد يقف في الصف اخباتا وانابة، كل هذه الوقوف واحد، الوقوف ايه؟ واحد. لكن ايه اللي هيميز هذه الانواع الاربعة والخمسة من بعضها من بعض؟ ما في القلب. فاذا ينظر الله الى ما في القلب، هو ده الامام، هو ده الامام اللي بيحرك العبد، هو ده الملك اللي بيحرك العبد. فشوف الملك ادى قرار ايه، الملك ادى العبد قرار ايه، قال له رأي، قال له تصنع، قال له تجسس، قال له غش الناس وطلع على عوراتهم وتسلق عليهم بهذا العمل، يبقى هو القلب الملك ده هو اللي غرق، لانه في النهايه هذه الجريحه عامله زي في النهايه هذه الجريحه عامله زي قطعه العجمه وزي قطعه الجماد، قطعه الايه؟ الجماد. فالقلب يقول للدراع اسجد، او يقول للجسد اسجد، يسجد بس يقول له اسجد رياء، والقلب يقول للجسد اسجد اخلاصا. ففي الحالتين هيحصل ايه؟ سجود، حتة الحجر دي بتتحرك، لكن المشكلة في الايه؟ في المحرك لها، المحرك. عشان كده ان يكون عمل الجريحة مطلوب، كما يشترط ان يكون عمل الجريحة مطلوب. فبقى الانقياد هو ترجمة القبول، ترجمة القبول العملية. يبقى القبول هو اقرار بالحكم، الحكم الشرعي جه يقول الزنا حرام، طب وهذا يخالف الشهوات ويخالف الاهواء ويخالف ميل النفس ويخالف ما تدعو اليه العوائد وطباع الناس اذا استمرأوا ذلك زي ما كانوا العرب لهوهم في الزنا والعياذ بالله، يوم يعمل ايه؟ يقولك لا ده الموضوع كده ايه يعني هلخبط حاجات كتير، لا بلاش الموضوع ده. يبقى ناس ده متعلق بالقبول ولا بالقياد؟ بالقبول، بلاش او فكون ان يمضي القلب يمضي ويختم ان الموضوع ده ماشي موافقين عليه، ده اسمه ايه؟ قبول. طيب وكل ان القلب يبدأ يوصل السلوك مع الجوارح ويقول له بقى اعمل كذا خلاف اللي انت كنت بتعمله، يعني الفرج اللي واخد على الزنا يحركه القلب بما في القلب من ايه؟ من نار الشهوة وفساد الشهوة. طب لما يجي بقى عايز هو يحرك الفرج ده العفة، فاهم ليه؟ هيديله اوامر تانية، هيبدأ القلب يدي الفرج اوامر تانية، الاوامر التانية دي هتكون بناء على المرسوم اللي هيجيله من قلبه ويقبله او يرده. فالمرسوم هيجي له يقول له تعالى الزنا حرام وبعدين لا تقرب ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. فيروح قابل المرسوم ده ويختم عليه ويعتمده وبناء عليه يغير خطته هو. يعني خطة القلب ده كانت خطته قائمة على الهوى والشهوات، قائمة على انه يرتب من اين يزني ومتى يزني وكيف يزني، بيرتب وايه اللي طب ده جربه لا ما نفعوش، لا ده جربه لا احسن، طب يروح هنا طب يعمل هنا، خطط بيدبرها القلب وينفذها الحجر، ينفذها العدموات. حتة الحديدة دي بتتنفذ فاهم ولا لا؟ هي بتنفذ، بس حتة الحديدة دي بتنفذ مش فاهم بتعمل ايه. مين اللي فاهم؟ القلب فاهم. فيروح مغير خطته فاهم، زي الصحابة بالضبط. كان لهوهم في الزنا سجودهم للحجر والشجر، معتقدهم في الطيرة والتنجيم والكهانة، ماؤهم الخمر، حياتهم والقلب ماشي بنظم الامور دي معاهم وبحرك جوارحهم على هذا. جات لهم الفرمانات والمراسيم الشرعية، جات لهم ختموها قبلوها، حصل قبول، ده شرط القبول، مفيش خيرة ولا مفيش ايه ولا مفيش شروط. مفيش في القلب لجنة قاعدة تنقي من القرارات اللي توافق، لان قلوب المرضى في القبول ده بتقبل ايه؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فاهم؟ المرض بتاعهم بيخليهم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض الكتاب، لان في لجنة جوه القلب من دواعي مرض القلب. اللجنة دي بيتفرج عليها القرار، تلاقي القرار ده هيعاكس في حاجات كتير، القرار ماشي زي المنافق هي كلهم الحق يأتوا إليه مزعنين. اللجنة بتوافق على اللي ايه، يقولوا ده القرار ده معانا، القرار ده ينفعنا فاهم. اما القرار اللي فيه هيعرضنا المشاكل وهيعرضنا التضحيات وهيعرضنا لفقد شهوات وهيعرضنا بقى ايه بلاش منه، ده متعلق بالقبول. هم كان عندهم القلوب صغط، معنى صغط يعني ايه؟ معنى ان هي توجهت، يعني زي تقول اللجنة بتاعت القلب كلها بقت قاعدة كل ما يجي حاجة من عند الله ورسول تتختم لا غير تفكير، طب ما نبصش طب ما نعمل، لا هذه معنى صغط فاهم. فبقى ايه كل خبر يجي مجرد انه ايه من الله او من الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لما يجي واحد تاني يبلغ، يجي واحد ما يكونوش هم سمعوه يتأكد ده من الله ده من الرسول، ده سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله خد بالك انت انشدك الله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص اطمئن ايه يختمه ويحطه عنده. طبعا اي لجنة بتستلم اللوائح بتعمل ايه، في ناس بتستلم وتمضي وتكتب دي في الدفاتر وبعدين تبدأ تعمل بها ايه تبدأ تعمل بها، لا بيسموه يعني ايه زي نظام عمل، بروتوكول عمل فاهم. يبدأ بقى ينزل ايه اوامر للايه لخطوط الانتاج عشان تشغل على حسب الايه. ففي ناس شغلتها تستلم وتعتمد الكلام وتسجله في الدفاتر، وفي ناس شغلتها تنفذ ده فاهم. فالقلب نفس الحكاية، لجال وشغلان القلب ده عالم لوحده، عالم دنيا يعني جمهورية، بتاخد اللجان تختم وتتعمل تمام وتقبل. طبعا في ساعات بيبقى ايه واحد في اللجنة كده مخه ضارب بيصير شبهة، يقولون ده القرار ده في ان كده مش هينفع، طب كذا طب نرجعه تاني بس ايه نطلب معاك ايه زي لك اقنعني، او طب بس طب ما فيش آية، طب هات لي آية من القرآن بدل ايه. فده ايه ده معناه ان اللجنة فيها ايه اثنين ثلاثة كده بايزين دماغهم ضربة، فممكن ايه فيه. لكن اللجان السليمة بت ايه شغالة تاخد وتختم وتستلم وتدخل. يجي بقى القلب نفسه بقى اللي هو الإدارة الدولة دي، تبدأ تعمل ايه قرارات تنفيذ مش قرارات قبول، يعملوا كذا ويعملوا كذا. الناس بيسموه عزم القلب اللي هو النية، اللي هو ايه النية اللي هو الهم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة. الهم ده هو القبول، استغفر الله، هو الانقياد. الهم ده هو الايه اللي هو اللجان اللي متخصصة بتنفيذ الايه اللوائح والفرمانات والمراسيم الشرعية اللي جات واستلموها واتخدمت خلاص بقت رسمية، فبقت هنا جوه عندك مطلوبة مقرر، فالنظام العمل بتاعك ونظام الدولة جوه اشتغل على هذه المراسيم بخلاف زي الاسراني المراسيم برضو عنده الجان وعنده ما بتقبلش الا بهذا زي اليهود زي المجوس زي فاهم، فيبقى هو ده. عشان كده لم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله، هو ده فاهم. فتكون تاتي اللجان تنفذ القبول، ده هو ده اللي هو عزم القلب على العمل، اللي هو زق الايه بقى اللي هو يدي الاشاره للجارح، يدي الاشاره للايه للجارح، ده اسمه الانقياد، ده اسمه الانقياد. يبقى عرفت الفرق بقى بين القبول والانقياد؟ يبقى القبول يتعلق بقبول الحكم او الخبر، سواء خبر غيب سواء افعل او لا تفعل او خبر متقدمين، ها زي اهلاك الفاجرين والكافرين وانجاء المتقين والموحدين، كل ده بيخش ويتسجل ويتختم، ده اسمه القبول. تخطيط للعمل والعزم، ها وتدخله في خطة الانتاج وتكليف العمال اللي يشتغلوا بيه، ده اسمه ايه؟ عرفتم؟ فبنكمل بعد الصلاة. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطع، أولا لا يكون لهم خيرة بل يقبلوا ثم يزعنوا، يقبلوا ثم يقولوا سمعنا وأطع. ومعلوم أن السمع والطاعة مقامه قلبي قبل أن يكون جارحي، لأن القول بأن السمع والطاعة، يعني لما أنا أقول لك افعل كذا تقول سمعت وأطعت وأنت لسه ما عملتش، يبقى ده معناه إيه؟ معناه أن أنت قبلت الأمر وعزمت على أن تستجيب له. ولذلك قالوا أن الانقياد هو امتثال الأمر، امتثال الأمر على وجه يرضي الآمر، امتثال الأمر على وجه يرضي الآمر. ولذلك ينبغي أن تعرف أن الانقياد حقيقته الحرص على تحقيق الأمر على وفق ما أمر به الآمر. يعني إذا قال الله صلوا فقلت نعم أنا مقر وأقبل، ثم صليت بما ترى أنت، لا يكون هذا إيه؟ انقياد، لا يكون هذا انقياد. فاهمين يا إخوان؟ عشان كده أهل الاتباع ليسوا بمنقادين، وإن كانوا هم يقبلون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك ومن قول الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خذوه وانتهوا، ده ايه قبول ولا انقياد؟ ها الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، خذوه وانتهوا الاثنين مع بعض، القبول والانقياد. يعني بمعنى اقبل وافعل، اقبل وافعل، اقبل وامتثل ما اتاك. طبعا الاتيان هيقبلوا ايه؟ قبول. واحد اتاني شيء وانا رفضته، اتاني شيء وانا قبلته. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فسواء الاتيان او النهي ده ايه؟ عرض. هذا العرض يقبل قبول، ها طيب خذوه وانتهوا، ها تحقيق عملي، يبقى ايه قبول وانقياد سواء، قبول وانقياد ايه سواء. افهم. قال تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له، وانيبوا الى ربكم واسلموا له. وقال تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن، ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. اسلم وجهه يعني جعل وجهه سالما لربه. ومعنى سالما يعني لا اعتراض فيه، يعني انقياد بلا غضاضة، انقياد بلا غضب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب لما يحكموا هيأتيهم ايه؟ حكم. هتعرض القضية هيجيك فيها حكم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ده ايه؟ قبول. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، وبعدين ويسلموا تسليما، انقياد. فهمين يا اخوان اي تركيبة الايمان؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وده معناه ان الايمان بيبدأ من قبول الخبر، ها، من مصدر معين، مش قبول اي خبر. الايمان بيبدأ من قبول الخبر من مصدر معين، ومش كل قبول لخبر يبقى ايمان، وقد يأتيك الخبر من الانس او من الجن، ها، من دون الله تعالى، ليس هذا الخبر خبر ايماني، لما الخبر الايماني هو ما كان من عند الله، ها، فقط من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب السنة. فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. والتعبير بنفي الحرج تعبير عن تمام القبول. التعبير بنفي الحرج تعبير عن ايه؟ كمال نفي الضد يستلزم زي اليقين. التعبير في القرآن عن اليقين جيب ايه؟ بنفي الريب. فاهمين؟ جيب نفي الريب. وقلنا ان ليه التعبير بنفي الريب افضل واكمل؟ لانه بيدل على كمال الضد. فنفي الريب دليل على كمال اليقين، وكذلك هنا انتفاء الحرج دليل على تمام القبول، كمال القبول. ثم لا يجد في انفسهم حرج، حرج وهو الضيق، او الامر الذي يستشعر معه انه لا مخرج منه. ثم لا يجد في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا، شوف خد بالك من الاثنين ايه، ويسلم مع بعض، هنا ثم وهنا الواو، هنا قال ايه؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى حكموك ثم لا يجدوا. وانت ممكن جدا يعطيك الحكم وتقف تفكر فيه شوية، ويا اما تقبل يا اما ما تقبلش، في تراخي، فاهم الله؟ لكن ساعة ما تقبل، لو الانقياد ما جاش في ساعتها العوض على الله، اللي هو ايه الانقياد؟ اللي هو العزم القلبي على الفعل، اللي هو خطة القلب على التنفيذ، فاهم الله؟ لكن سمعنا وعصينا يبقى قبلنا ولا ننقاد، فاهمين؟ سمعنا وعصينا يعني ايه؟ قبلنا ولا ننقاد، فاهمين؟ لكن هنا بعد ما الحكم بينه وبين الرضا او بينه وبين القبول في ثم، بينما بين القبول والقياد مفيش ثم، في واو. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلموا ولا يجدوا في انفسهم حرجا، لا ثم لا يجدوا، لانه عرض الحكم مش دايما هيبقى معاه ايه؟ ها؟ القبول، ما في اعتراض، في شبهات، ها؟ في تلبيس، صح ولا لا؟ لكن لو قبل، ها؟ لابد ينقاد. وحصل قبول حقيقي لابد ينقاد، لان القلب ينفعل بما يقبل، لان القبول ده انفعال قلب، عمل قلب، يعني عمل قلب، قلب ختم عليه، فعلى طول خلاص ما دام هيعمل بيه هيعمل بما استقر عنده، بما انفعل به. فاذا انفعل بالشر يعمل بالشر، واذا انفعل بالخير يعمل بالخير، عرفتم؟ ولذلك الكفر بيكون مش من الانقياد، بيكون من القبول. الكفر بيكون مش متعلق بالانقياد، متعلق بايه؟ بالقبول، لانه بينهم ترابط. فالكفر مش بيجي، لانه هو لو جه الكفر من الانقياد يبقى مفيش قبول، مفيش. فالعمل القلب الذي اشرت ان الشيطان يلعب فيه متعلق بالقبول مش بالانقياد، متعلق بالقبول مش بالانقياد، لانه لما بيقبل بيعزم، وقد تتخلف الجريحه لعارض. يعني الرجل اللي زنى ساعة زنا، لو كان هو من الاول غير قابل لحرمة الزنا يبقى كافر حتى لو لم يزني، لكن ايه اللي بيخليه وان زنى لا يكفر؟ ان هو مقابل حكمة الزنا وعازم على انه ما عملش، ولكن ها عرض له عارض فغلب ذلك. فاهمين يا اخوان؟ ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن كله، لكن ليه الوجه؟ لان هذا افضل جزء يجوز على الكل. فاهم؟ ولو عرفت دي انفك معك الاشكال، كل شيء هالك الا فتنت تقول وجهه، يعني معناه ان ايه بعض ربنا عافينا الجهمية بيقوله ان يفنى اعضاءه وتفنى نبقى بالوجه، نعوذ بالله. الله عز وجل، والله عز وجل ليس له اعضاء ها، وليس له اركان، وليس له اجزاء، بل هو كل لا يتجزأ سبحانه وتعالى ها حقيقة قائمة على وجه يليق بجلاله وكماله، لا اعضاء ولا اجزاء، حتى يقال يفنى البعض ويبقى البعض. لكن هذا من جهلهم ومن عناهم غفلوا على ان هذا تعبير بالجزء ها يدل على الكل. هم يقبلوها في المخلوق ولا يقبلوها في الخالق، يقبلوها في المتجزئ اللي ممكن انت كل حاجة تهلك منك الا جزء من جسمك، مش وارد، مش وارد انسان اطرافه مقطعة ها قدماه ها ويداه ها وبعض بدنه يبقى لسه موجود، ولا ما وارد؟ لكن نعوذ بالله من ذلك في حق الله تعالى. فلما هنا يقول بلى من اسلم وجهه، ده مش معناه ان ذراعاه مش مسلم ولا يداه مش ولا رجلاه، لماذا تعبير البعض المستلزم للايه للكل؟ بلى من اسلم كله، فعبر بالوجه، وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى ومن يسلم وجهه لله، ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. كلمة وهو محسن متكررة في الايات، ايه معناها؟ القبول، القبول. وإلا لو كان عن غير قبول كان رياء أو نفاقا أو مضاراة ها، فأنا مش قابل. المنافق حاسس إن الكلام ده كلام فارغ، خش يصلي هو إيه، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب، هزوا ولعب. إذا هو مش مقتنع بالكلام، لكن ممكن يخش يصلي معاك، يبقى هو محسن وهو مسيء. ايه بقى مقام الاساءة والاحسان؟ قبول القضية. لكن انت لما بتفسر دي ركن الاسلام ها والفارق بين الكفر والايمان ها، وهي اعظم ركيزة عملية تفرق بين عباد الله وغيرهم، وانها عماد الدين من اقامة وقامة، القضية دي عندك ايه؟ مقبولة. ولذلك بتفرح اول لما تدرك الجماعة التكبيرة الاولى، وتحزن لما يفوتك البعض، ده نتيجة للاحسان، نتيجة لانك انت بتقيم هذه القضية وانت مسيء لا وانت محسن، فبقيت بتسلم بتنقاد وانت محسن، وانت قابل للقضية على ما جعلها ربها سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، اي بلا اله الا الله، والى الله عاقبة الامور. ومعنى يسلم وجهه اي ينقاد، وهو محسن موحد، محسن مقابل القضية مثبت لها ان الحق امر، الامر هو امره. ومن لم يسلم وجهه الى الله ولم يكن محسنا فانه لم يستمسك بالعروة الوثقى. والخامس الصدق، الخامس الصدق. والصدق ده برضو فيه اشكال لازم تميزه، لانه بيختلط مع الاخلاص، وانا اللي يهمني في هذه الدروس انك تميز بين هذه الشروط تمييزا تستطيع ان تبني عليه عمل مع نفسك، عمل عقدي. الصدق يا اخوان اصله مواطأة الخبر للمخبر عنه، مواطأة الخبر للمخبر عنه، هو يستعمل في الكلام اكثر. فلو قال رجل المهر مملوء او طلعت الشمس ولم يكن الامر كذلك كان ايه؟ كاذبا. فهم؟ ولو كان الامر كذلك كان خبره صدق ولا يسمى صادق، الا اذا كان قد عزم، الا اذا كان قد عزم على الاخبار بذلك بعد معاينته. يبقى فرق بين خبره صدق وهو صادق، ده اللي انا عايز اتفرق بيه. فرق ما بين خبره صدق وهو ايه؟ وهو صادق. فلو واحد قال النهر مملوء، وهو النهر مملوء فعلا، ولكنه لا يعاين ذلك ولم يعاينه، بل قال ذلك عشوائيا كما يقولون، يسمى ايه؟ يقال ايه؟ ولكنه غيره صادق. هو نفسه مش صادق لكن الكلام ايه؟ صدق. فصدق الخبر، صدق الخبر مش المخبر. يبقى احنا عندنا الصدق متعلق بجهتين، بالخبر وبالمخبر، بالكلام والمتكلم. صدق الكلام يعرف يعني كيف يعرف صدق الكلام؟ ها؟ بمواطأته لحقيقة معناه. فلو واحد قال في ورا الباب ده 10 وهم 10 فعلا، يبقى ايه؟ كلام صدق، يعني كلام ده حقيقة، ولكنه هو غير صادق لأنه تخمن ولم يقله عن دراية ويقين. فهم؟ فنقول هو ايه الصادق لأنه خمن، ده هو ايه؟ قالها هكذا، لكن الكلام نفسه صدق، الكلام نفسه صدق. واحد مثلا شاف واحد مع واحد قال له ده ابوك، قال له مش عرفك، قال له ابونا كده، قال له كلام ده صح، كلام ده ايه؟ صح. لكن ليس شرطا ان يكون هو قانع ومتيقن من ان هذا اباه. فاهمين يا اخوان؟ يبقى احنا هنا في الصدق. طيب الصدق المتعلق بلا اله الا الله، صدق المتعلق بالخبر بالكلام ولا بالمخبر بالمتكلم؟ ها؟ بالمتكلم فقط. صدق متعلق بالمخبر والمتكلم فقط، لأن القضية التي يتكلم فيها هي صدق شاء أم أبى، شاء أم أبى. يعني لما واحد يقول لا إله إلا الله بيتريق، بيهزر، بيضحك، بيكذب على ناس، بيخرف، هو كلام حق شاء أم أبى، بل هو أحق الكلام. لكن ليس شرطا أن يكون هو صادق في هذا الكلام الصدق. فقد يتكلم الرجل بالكلام الصدق وهو غير صادق فيه. يعني لما واحد يقول لك فلان النبي صلى الله عليه وسلم يحب، والنبي صلى الله عليه وسلم ها يعني يثنى عليه بالخير، الكلام ده ويكون هو من أكثر الناس بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد تكلم بالصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حقا يحب ويثنى عليه، لكنه غير صادق في ذلك ويلبس على نفسه أو على غيره. فهم الله؟ لما واحد يقول والله ده إيه ده الإخوة ينبغي الواحد يحبهم ويكون في وسطهم كده كواحد منهم، وهذا كلام ينبغي أن نعمل به، أو مثلا هذا كلام حق، هذا الكلام من بمعطيات الشرع إيه؟ كلام صدق، لكنه هو ممكن يكون متجسس ويرجو بذلك شرا فلا يكون صادقا. يبين ذلك ما جاء من قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكيف هم كاذبون وقد تكلموا بالحق المبين إنك لرسول الله، وما من مرية أبدا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن أين الكذب؟ الله قال والله يعلم إنك لرسوله، هذا من باب بيان صدق القول، هذا من باب بيان صدق الكلام، والله يعلم إنك لرسول، هذا حق، كلام حق، ولكنهم قالوه عن غير صدق، ليسوا بمتيقنين منه ولا مؤمنين به. فهم؟ وهذا الحقيقة ينبئ عن بديع القرآن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لو قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون لو كان يورث ذلك اشكالا ان هم كذابين في هذا لان محمد مش رسول، لكن فصل بينهم بتقرير صدق القول قبل ان يقرر صدق كذب القائل، فقال والله يعلم انك لرسول، يعني هذا القول حق ولكنهم غير صادقين فيه. فشرط الصدق في شروط لا اله الا الله، يعني في كثير من الاحيان لما الواحد بيخالط الاخوان يسالهم بجد ان هم مش فاهمين يعني ايه شرط الصدق، ويظن ان هي مجرد تكلم صادق باللسان. لما ايه شرط الصدق في شروط لا اله الا الله متعلقه بالايه بالمتكلم وليس بالكلام، لان الكلام كما قلت لا يتعلق به كذب. هو اسمها شروط لا اله الا الله، فلا اله الا الله هي كلمه حق سواء رضي بها الخلق ام انكروها، سواء اقروا بها او ارتابوا فيها او كذبوها، فهي كلمه حق. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، او يكفي قول الله تعالى، يكفي قول الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يكفي هذا. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وفي رواية أحق ما قلت، في رواية أحق ما قلت، وهذا الذي التي أريدها، أحق ما قلت أنا والنبيون من قبلي أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا يعني ان هذه المقولة يا اخوان حق ينطق الكون به صدقها وبحقها وليس هناك حق بعدها، مفيش قولة حق قدها في تمام المعنى وتمام الصدق، مفيش قدها. لكن لما نقول من شروط لا اله الا الله الصدق، هذا مش متعلق بالكلمة، احنا من شروط لا اله الا الله، فلا اله الا الله هي لا اله الا الله، انما احنا ندرك وضع كلمة. فإذا كان الصدق منه ما يتعلق بالكلام، ومنه ما يتعلق بالمتكلم، منه ما يتعلق بالخبر، ومنه ما يتعلق بالمخبر، فمن لا عارف. أنت لما بتسمع بعض الناس يقولوا كلمة حق أريد بها باطل، عارفين العبارة دي؟ كلمة هذه العبارة يصف الواصف من تكلم بكلام الحق بأنه هو فيه كاذب، فيعبروا عنها بهذه العبارة، فهم؟ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، كلمة حق ارادوا بها باطل، فهم؟ فإذا هم يتكلموا بحق لكن ليسوا فيه من الصادقين، ليسوا فيه من الصادقين. يبقى هذا المعنى، يبقى الصدق المتعلق بشروط لا اله الا الله هو صدق المتكلم، صدق المخبر، صدق من اقر بها. هل هو صادق في الاقرار بها؟ صادق في الاقرار بها يعني استجمع في قلبه المعتقد الذي نطق بهذه الكلمه، بحيث ان صارت هذه الكلمه انفعال قلبي قبل نطق لساني، ولا هو لا يدري لها معنى ولا يدري لها مدلول، وبعدين شايف الناس كلها بيقولوها فبيقولها، يبقى نقول له انت قلتها بغير صدق، وان كانت الكلمة كلمة صدق. فاهمين يا اخوان؟ عرفتم؟ هذا مهم جدا. طيب يقول وهو ان يواطئها صدقا من قلبه، يواطئ قلبه لسانه، قال الله عز وجل قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا في ايه؟ في دعوة الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، معلوم أن من الناس من يقول آمنا وهم صادقون، ومن الناس من يقول آمنا وهم كاذبون، صح ولا لا؟ فهم؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصادقين، لما قالوا آمنا زي ما عرض عليهم القتال فقالوا لنا قل لك كما قال بنو إسرائيل لموسى إذا أنت وربك فقاتله سمعنا وعصينا ولكن نقول سمعنا وأطعنا. كانوا صادقين في ذلك ولا لا؟ كانوا صادقين. طيب والله يصف أن من الناس من يقول آمنا وهو كاذب كما في آيات سورة النور يقول تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ناس نوع من الناس بيقولوا ايه آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. طيب بالله عليك لو انت جيت كلمت واحد وقال لك انا آمنت بالله وآمنت بالرسول وأطعت في الإيمان في احنا كده في كلام احنا من ذلك؟ مفيش كلام افضل من ذلك. آمنا بالله وبالرسول وأطعنا لكن ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ليه بقى وما أولئك بالمؤمنين وفي كلام أحد يعني هيقولوا إيه تاني عشان يبقوا مؤمنين؟ لا همش الكلام ده هم اللي نفى عنهم الإيمان عدم صدقهم فيما قالوه اللي هو إيه إن لم يكن في القلب مثل ما ظهر على اللسان. ولذلك لأن الله تعالى يعلم سبحانه وتعالى وهو قد علم عباده سبحانه وتعالى إن من الناس كده وكده فأراد أن يميزهم لأنفسهم وهو أعلم بهم لأن الإنسان مجادل ولو حشر بغير أن يرى نفسه في الدنيا لقال يا رب لو ابتليتني لرأيتني لو ابتليتني لمجادل الإنسان. يحكى عن أحد أئمة الصوفية أنه قال ابتلني ترني يعني أنا حوريك أعمل إيه ابتلني ترني وكان عابد فابتلاه الله بأن حبس فيه البول وصار يتألم ألما ويبكي ويقول يا رب أنت أرحم بي من نفسي وتأجج وجأر لربه ما استطاعش يستحمل لم يستطع إيه أن يتحمل وهذا ضد الهدي اللهم عافنا واعف عنا. فهو طبعا من باب أنه أراد الله أن يبين له فساد المنهج ابتلني ترني طيب. فلما عفاه الله كان يمر على الصبيان في الكتاتيب فيقول استغفروا لجدكم الكذاب ليه؟ لأنه لم يصدق صح لا ابتلني ترني ابتلاه هو قال له ابتلني وانا اريك بقى الصبر مش التحدي من باب العبودية يعني فهم من باب المقامات على زعمهم. لكن لما كان مفيش فقه ودايما العباد مسالكهم لا توديك الا الدهية مسالك العباد لا تذهب بك الا في المصائب وان كان سمتها وشكلها حسن اي عابد يراه الناس يحبوه لانه بيروا فيه ما عجزوا عنه. حتى الخوارج كان الشيطان يصطدهم بحب الناس لهم ليس الا من باب عبادتهم. يعني الناس كانت بتتبع الخوارج مش من باب ان الخوارج بيعرضوا منهجهم ويناقشوا فالناس تخش ده هم لو عرضوا منهجهم ويناقشوا الناس هتجري. لكن كيف كان الناس يتبعون الخوارج تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم والعبادة عموما محمودة تخش على راجل في مسك المصحف الله ما شاء الله قلت له الله يبارك يا اخي يا راجل الله اكبر على الحاج فلان ده مصحف في ايده على طول وصايم اثنين وخميس مع انه ايه ما شاء الله بيوالف الباطل وينصر الباطل مهمش لكن ما شاء الله عابد. العبادة مستحسنة العبادة حتى من واحد يتجوز واحد يقول ده ما شاء الله بتصوم وتقيم الليل واول ما يتكلم معاه في العقيدة او في الفهم او التصور الشرعي او الانضباط ها الى خراب لكن برضه اتجوزها ليه لا ساعة اقول له اخي وانا الله يرضى لانه ما شاء الله اختي صوامة قوامة ها؟ فهذه لانه التعبد عموما ماله مرغوب مرغوب الا عند اهل الفقه. اهل الفقه يعلمون ان التعبد ليس هو الذي يرفع انما الذي يرفع هو الفقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الدين. فالفقه هو الفهم والعلم والدراية التي تقيم المسالك والأعمال القويمة وتحكمك في كل مسالكك مش في مش في العبور مش في النسك فقط. هذا هو الايه الخير حتى وإن قل نسكك لكن دينك أصلح. الدين ايه أصلح وإن كان النسك قليل عشان كده العلماء نسكهم قليل لكن دينهم ايه أرفع الدين وأعلى. ولا يقال إن الشافعي كان يصلي ألف ألف ركعة ها ولا كان يصوم ألف ألف يوم ما كانش يقال كده إنما يقال إن هم كانوا ها قالوا كذا عملوا كذا فهموا كذا بينوا كذا أقاموا كذا. هو ده المناقب التي تذكر. وإن كانوا لم يقصروا في البر فرق بين النسك قليل لكن مش معنى ذلك إن البر قليل. معنى اقول ان واحد صيامه مش كتير وصلاته النافله مش كتير ده مش معناه ان البر قليل. ده بالعكس ممكن يكون بره مع قله الصيام والصلاه بره اكثر من كثير الصيام والصلاه. واخدين بالكم ليه؟ ولو قارنت بين رجل تربى على مسالك واعتقادات وتصورات صوفيه وهو محسن في العمل النسكي والتعبدي عمل مش مش مش صحه مجرد اداء يعني كتير كتير كتير قد يكون ها افسد دينا مش هقول بقى دينه اقل من غيره ممن تعلم وتفقه واحسن تصوره بما تحكم في مسالكه فانضبطت مسالكه وان قل نسكه وان قل نسكه. فاللي تبقى فاهم انه دعوة الايمان والكلام في الايمان الانسان مجادل مجادل. انا بقى ليه ضربت مثال ابتلني فرمي القصة هذه القصة ويثبتها في السير ليه؟ لان ده الجدال ده مجادلة فاهم ولا لا؟ وكان الانسان اكثر شيء جدلا فاهم؟ فهو اذا لو اتى يوم القيامة سيجادل ربه. وفي روايات كثيرة بتبين موقف بعض الناس امام ربهم وكيف جادلوا. فأراد الله تعالى أن يري كل عبد نفسه من نفسه يري كل عبد نفسه من نفسه مش نفسه من غيره. والله لا يطلع على الغيب أحد عشان يقول أنت في الغيب كذا وأنت في الغيب كذا إلا من ارتضى من رسول فهم. طب مالها طب إزاي بقى يزوره من نفسه؟ يبقى لازم إيه يبتليه زي ما قاله ابتلني ترني. لو ما ابتلهوش في يوم القيامة يقول له يا رب انا دعوتك وقلت ابتلني ترني ها ولو ابتليتني يا رب عبدك الصادق وانت رب العالمين اصبر لك ولا اتمعر. لكن لما في الدنيا كده خليه يلف على العيال يقول لهم استغفروا لايه لجدكم الكذاب. اذا هو عارف نفسه يبقى لما يجي يوم القيامة يقول انت كذاب هو شاهد ايه عارف. فكذلك يبتلي الله العباد حتى إذا ما أقاموا على أنفسهم عرفوا. فواحد مثلا يقول لك الحمد لله احنا صادقين الحمد لله احنا فضل تعالى وبعدين يبتلى تبص تلاقي الشعرات واليفط ها كلها ايه راحت. لماذا؟ لأنه كان كلاما. ونعوذ بالله من أن يكون ديننا كلاما نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يعافينا من هذا من أشد ما يبتلى به العبد أن يكون دينه كلاما تسمع منه حلو الكلام ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. طبعا هو بيشهد ليه؟ لم يستطع أن يستخف فقال ويشهد الله ولم يقل ويشهد الله على ما في قلبه. هو اللي بيشهد من فرق ظهور ما في قلبه أمام الله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعوذ بالله من الخذلان. وشوف انظر إلى قوله يعجبك ايه قوله هذا دينه ايه كلام شوف، ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا، ايمان وطاع تصديق وعمل، فاهمين؟ لكن في تولي. فالبلاء هو تمييز الصادق. هنا بقى تمييز لصدق القول ولا صدق القائل؟ ها، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. دول كان المتكلمين ولا الكلام؟ المخبرين ولا الخبر؟ المخبرين اللي بيتكلموا، فاهم؟ فهو دي، فلا بد من الفتنه. الفتنه ليه؟ عشان انت ما تقولش انا يعني انا وانا دي تظهرها الايه؟ الفتن، فاهم؟ يعني والله زي اللي يقولك انا الف الملعب ده في دقيقه والملعب قدامه هو واقف جنبه، يعمل ايه؟ يقول له طب انزل نجري سوا، فاهم؟ يمر ساعه وربع وهو لسه ايه. لكن لو انت تركت الكلام وقعدت تقول هذا الرجل ها يجري الحلبة كاملة في دقيقة، بقيت كذاب وعمال تروج انت رخب في الايه؟ في الكذب. عشان كده ليه بيكره الثناء بغير الحقيقة؟ لانه ممكن يكون ترويج للكذب. لكن لما كنت احتكيت وشفت جريت جنبه ولقيته فعلا جابه في الدقيقة، فتقول انا اشهد ان الرجل ده يجيبه في الدقيقة، يبقى انت بتشهد بصدق. ثم لا، لكن تسمع كلمتين عن فلان، فاهم؟ زي ممكن واحد يقول لك ايه ده فلان ده حافظ البخاري وحافظ مسلم وحافظ من انت بتحبه، فتروح بقى ما برضه في الاماكن ده حافظ كذا وكذا، وليه تساله هو نفسه الشخص اللي هو كذا يقول لك انا لا حافظ ده ولا حافظ ده؟ لكن احنا سمعنا عنك كده، يبقى انت بتروج للكذب. ده انت لو سمعت من قائله لا تروجه حتى تطمئن، ها؟ مش كده ولا ايه؟ اما بيعملوا محاضره مسابقه مع تحفيظ قران، ها، وبيجي واحد بيقول لك انا حافظ القران كله، بيدوله جايزه وروح. ها، انت شفت كده في حياتك بيدوله جايزه وروح؟ لا، ده البشر الكرديات رب كذا بشان الله العظيم، يعني البشر اللي بيضحك عليهم ما حدش يعرف يضحك عليهم، ها، فكيف بشان الله العظيم؟ يعني حاجه بالمخلوق. فانت مش هتيجي تقول انا حافظ القران واخد الجايزه، يقول لك اقعد سمع، صح؟ تسمع تغلط في حرف ولا كده ولا اشتبك عليك ايه، فدي مثلا هو ايه؟ لا يعقلون لا يعلمون، تروح هنا لا يعلمون هنا لا يعقلون، يقول لك روح. مع ان ايه؟ اشتباه مش تحافظ. فلا بد من الاختبار حتى يعرف كل ده. ولذلك بعض السلف كانوا يقولوا كل صاحب كل دعوه الايمان زعم الا من فتن فصبر. كل دعوة الايمان ايه؟ يعني احنا كلنا كده، ها، زي ما بيقولوا كده الناس بالعوام كده يقول لك ايه؟ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ناس طبيب الا من ابتلي فصبر. وكانوا بيستدلوا بقول الله تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، تشوف سماهم ايه؟ الم تر الى الذين يزعمون، فهم؟ والزعم هو القول الذي هو لا حقيقة له، عري عن الأدي الدليل حتى قم عليه دليل، يبقى مش زعم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، خلفوا مقتضى الإيمان. فكل دعوة إيمان زعم حتى نعم حتى يفتن فيصبر. ده مش معناه ان هو قبلها كان كذاب، لا، بس هو كده لازم تفهم مع نفسك. فساعه انت بتر نفسك ان انت المخلص الصادق الثابت التقي، تعرف ان ده كله احسبه مع نفسك انه ايه؟ زعم لا يبينه الا ما هو الراجل اهو، الراجل كان من العباد، ابتلى ان ترى ده من العباد، ده هو مش كذاب، يعني هو مش بيقول كده منافق، لكن هو من يعني من محاولته ان يبقى لا يشتكي ويتحمل الصبر، لانهم كانوا يقولوا الاخلاص الا تشكو الا ترجو على العمل ثوابا، ده الاخلاص، هم ده مذهبهم، كلام طبعا باطل، لكن على مذهبه حتى هو عايز يبقى كده. فلما قال ابتلني ترني، ده مش عشان منافق، ها، ده هو بيقولها بينه وبين ربه. لكن ايه اللي حصل؟ عرف نفسه ها ما كانش عارف نفسه صح ولا لا؟ وكثير منا لا يعرف نفسه. وهذا لو انت وصلت لمرحلة ان انت تبقى مش عارف نفسك هذه ايمان وليست كفر. وده اللي كان خلى الصحابة رضي الله عليهم كان يخافوا على نفسه من ايه؟ النفاق. فاهمين يا اخوان الله؟ مش ابي المنجد ادرك 30 ادرك 30 لو ادرك 3000 كان هيجدهم كده كلهم يخشى على نفسه امن. هذا هو مقام الصدق. قم من قلبي الا حرمه الله على النار. فاشترط في انجاء من قال هذه الكلمة من النار ان يقولها صدقا من قلبي. وطبعا يا اخوان كثير من الناس قد يفقد اجرا عظيما بسبب عدم صدقي في دعواه. ليس فيما يتعلق بلا اله الا الله، لان عدم صدق في لا اله الا الله كفر من جهة النفاق، كفر من جهة النفاق، يعني خروج من جهة النفاق نعوذ بالله من الخزنان. لكن انت ممكن تدعي كلام، تقول كلام في درس، في خطبة، في نصيحة مع زميلك، مع صاحبك، تقول كلام، والكلام ده انت من جواك ها غير صادق فيه، يبقى ضاع عليك كثير من الاجر وقد تحصل كثير من الوزر بسبب ان بقت القضية عندك في كثير من الاحيان ايه؟ كلام، نعوذ بالله من خذلان، كلام. يعني ساعة ما يبقى فيه عن البذل انت من المتكلمين، عن الاعطاء انت من المتكلمين، عن الفقراء انت من المتكلمين، عن الجهاد انت من المتكلمين، على الامر المعروف عن حسن الخلق، عن كذا، عن انت يعني ايه حاطط نفسك في كل مقام وانت من المتكلمين، مع انك على خلاف ما تقول، وليس الامر في حقك انت على حقيقته. فعندئذ تكون كاذب، وبالتالي يبقى ايه مش بس ان انت خسرت الطاعة التي ادعيتها، لا نعوذ بالله من الخذلان، ده الامر بيكون اكبر من ذلك، اكبر من ذلك. فالصدق يا اخوان انت تراقب قلبك في كل كلمة تقولها، في كل كلمة تقولها. ساعة ما تقول ان انا كذا او كذا او هعمل كذا او اسوي كذا، خليك مراقب لقلبك انت صادق ولا لا. حتى لو اعرض العارض الذي يمنعك من فعل ما ادعيت، لكن ينجيك عند ربك انك قلته وانت صادق. فاهم ولا لا؟ ممكن واحد يقول لك انا والله يا اخي ما بكلمكش الكلام ده الا نصيحة وحب لله، وهو لا بيحب في الله ولا بينصح، ده بيفضح كاذب. فاهم ولا لا؟ ممكن واحد يقول لك والله انا بعمل كده من باب بس ان انا ايه بتعامل بالمعروف، او هو اللي بتعامل بالمعروف ولا هو بس مجرد انه عايز ايه يعني يصطاد في الماء العكر او ما شابه. هذه امور تقع بيننا، وسبب غفلتنا عنها وعدم ادراكنا لاهميتها ان احنا لا نعرف ولا ندري ان هذه الامور قد تذهب بنا مذهب بعيد في الشر بسبب ما في القلب. فدايما حاسب نفسك وراقب نفسك، انت صادق ولا لا في اللي انت بتدعيه ده، في اللي انت بتقوله، في اللي انت مثلا بين الناس بتتكلم بيه من امور البر او الخير او دعوة المعروف، انت صادق ولا هو كلام وخلاص؟ والكلام معلهوش كما يقول العامة معلهوش جمرك، يعني ايه؟ يعني لا يا اخي، هذا الكلام قد يكون سببا لارضائك سوء المهالك يوم القيامة، لانه من اعظم ما يدخل الناس النار الفم والفرج، اكثر ما يدخل الناس النار. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ولازم تعرف اذا كنا احنا بنحذر من مصيبة الفرج باتقاء الزنا، ممكن نروح في داهية بسبب الفم. فاهم؟ والشيطان يشوفك انت عمال تسد على ايه ويسيبك يعني يكبر دماغه ويسيبك من الموضوع ده، يفتح لك خرم في حتة تانية. يعني انت عمال ايه؟ النساء حد الله، والصوت لا، والاختلاط لا، وما كلمش حد وما عملش حد، وخرم لك خرم من ورا في موضوع تاني اشد وانكى او الى او حتى على الاقل لا يقل شرا عن هذا. فاهم ولا فاهم؟ زي الحرام نط من شراع راح جاب طوب وسدها وبعدين مش عارف عمال يعمل ايه وجاب سلك من ورا وهو شغلته الشراع وكل ليله بالليل يقعد جنبها يشوف مين هينط تاني. واخد بالك؟ دخلوا من ورا وشال الحاجه وهو قاعد جنب الشراعه عمال يدور على مين اللي هينط هنا وهم نطوله هنا عشان يقعدوه جنبها وايه ويلفوا من ورا من واسع لانهم عارفين انه لما هينط من الحته هياخد باله منها. امين. هكذا الشيطان يزين لك في امر نعوذ بالله من الخذلان فلما يرى احتياطك ويرى سدك للطرق ها وانشغالك بسد هذه الطرق وغفلتك عن غيرها فيخليك محتاط تحس ان انت تبص لغيرك الحمد لله الذي عافانا الحمد لله الذي عافانا ما عنديش الحمد لله شبهة ولا وقعت في الشر ولا ما عملت علاقة مع حد ولا اعرف امرأة ولا فتحس ان انت الحمد لله نظيف من هذا الجانب وهو ايه ها خرم لك افات من ورا في جزء كبير في موضوع اخر اشر من هذا الشر من هذا عدم الصدق في دعوة البر وده اشر من السنة والعياذ بالله خاصة ان الحذر من المحسوس الحذر من المحسوس بين بينما غير المحسوس العملية فيه ايه مش بينه مش داري مش سامع صوت مش شراع في اخر البيت ها وهم يقول لك من ورا خالص وعمالين يشيلوا وعمالين الدربكة انت حتى مش سامعها مش محسوسة فطبعا انت شايف امامك بتحذر اسباب المعاصي الظاهرة لكن الباطنة ها قد لا ترى لها بأس ومن اشد المعاصي الباطنة والفحش الباطن ها والاسم الباطن عدم الصدق في البر المعلن البر المعلن اهو كلامه خلاص او تجمل او سوق مع الاخرين وطبعا ده بيجر الكذب بيجر للرياء ويجر للنفاق ويجر لامور كثيره نعوذ بالله من الخذلان نسال الله العافيه انا واياكم والسادس الاخلاص وهنا اسال سؤال بقى ايه الفرق ما بين الصدق والاخلاص قريب قريب من الصواب يعني ايه الصدق هو ان يوافق ما في قلبك ها ما جاء على لسانك فبحيث ان انت بتقول امنت بالله فعلا انت من جواك حذرت الباطل وامنت بالله اخاف من الله وحده مش مجرد شعارات بتخاف من الله وحده اخشى الله واعوذ بالله من الباطل فعلا انت صادق وقلبك فيه عزمك واقامتك الخشية من الله والبراء من الباطل ده الصدق اللي ظاهر ده اللي باطل فهم؟ فما الاخلاص جعلوا قامت جعلوا ما في القلب وجاء على اللسان لله وحده يعني انا ادعيت امر وهذا الامر انا من جوايا من باطني ها صادق فيه فهذا الذي ادعيته مع كوني صادق فيه الاخلاص عرفت الصدق الموطاء الاخلاص جعل ما في القلب واللسان او القلب والجارحة وهو ممكن يكون بيصلي غير صادق يبقى معنى ان هو يعمل حاجة بجريحة ممكن كذب فيها برضه صح ولا لا مش كده زي ما واحد مثلا يعني يأتيك بحيث ان هو ايه يعني بيعاونك ومش بيعاونك عايز يسرقك فظاهره من عمله انه بيعاونك فده غير كاذب فممكن يكون بالكلام ممكن يكون بالجريح مش شرط الكلام بس يصلي رياء يبقى غير صادق في صلاته صح ولا لا يتصدق غير صادق في صدقته انما ليقال جواد او ليترفع الناس او لينال بينهم شأنا لا يجده في غيره يعني ما سيستمل يعني يتلذذ بحاجة الناس اليه يتمزز بطلب الناس منه ويتصدق الا لذلك اذا هو غير صادق وان كان هو يدعي انه بيعمل ايه صدقة ما بيقولهمش تعالوا لما اتلذذ بحاجاتكم لو قال لهم تعالوا لما اتلذذ بحاجاتكم يبقى صادق بس في الباطل فاهم ولا لا لكن لما واحد يقول انا بغض بصري وهو له خائنة عين وده عامل كأنه بيبص على مش عارف ايه ولا على القطر ولا على الاوتوبيس رقم كام وهو عمال ينظر ويبدأ النظر النظرة في الحرام فهذا كاذب مع ان اللي شايفه انه بيغض ايه بصره فالصدق والكذب مش متعلق باللسان بس بل ما كان في الجريحة اشد ما كان في الجريحة ايه اشد نعوذ بالله من الخذلان فالحاصل ان الرجل ده هيغض بصره صدق او هيتصدق صدقا او هيتكلم بالحق صدقا او يدعي البر صدقا او يصلي صدقا ايه الاخلاص ان يكون ما في القلب ها او ما على الجريحة وما في القلب اللي هو مواطئ بقى بعضه بعض يكون لله وحده فبذل لله وحده اسمه الاخلاص والمواطئة اسمها ايه صدق فاهم فانت دايما تبقى عينك على الاثنين دول عينك على انت الكلام اللي بتقوله ده صادق فيه والموضوع اللي انت ماشي فيه ده واللي انت بتعمله ده صادق فيه ولا منظره وبعدين انت بتعمله لايه لله خالصا ولا رياء وسمعة فدول اصعب شرطين احنا قلنا اليقين من اهم الشروط او اشرف الشروط عشان عملية ترجمة الايمان وانزال الغيب منزلة المشاهد والعملية تبقى كانها قدامك مش حاجات الا من باب الايه اليقين لكن اصعب شرطين ها ويعز تحققهم الا في القليل جعلنا الله وياكم منهم الصدق والاخلاص الصدق والاخلاص كم من عمل يأتيه العبد لا يأتيه الا لانه اضطر ان يعمله او تجملا او استحياء من ان لا يفعله او لان المقام يقتضي ان يكون فيه نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله ان لا ينقذنا فيبقى دايما ها العزة بتأتي يعني الندرة والقلة والصعوبة في الصدق والإخلاص القبول والانقياد مع أي إنسان التزم وخاصة في المسلمين في مثل واقعنا الشروط سهلة بفضل الله تعالى ليه؟ لأنه صعب أن يبقى فيه نفاق في وسط مثل هذه الظروف يعني مفيش للمسلمين شوكة وقوة ومنعة حس ان ينقوهم الاخرين حذرا من شوكتهم او منعتهم او نيلا من ملكهم مفيش صعب الرياء ممكن يدخل والرياء متعلق بالصدق والاخلاص لكن القبول والانقياد اي انسان بيلتزم بفضل تعالى في وسط هذه المصائب والشدائد والنار المحيطة به ها فعلا بيقبض على جمر فبيقع باختياره فبيقبل لما يقال له هذا حرام وهذا حلال وكذا يقبل فهم وبيعزم على انه يفعل لكن يبدأ بقى تقابل المشاكل فين في الصدق والاخلاص خاصة بعد حين يعني الواحد لما بيكون في بداية عهده تجد سؤال في الصدق والاخلاص الى حد ما موجودة واخد بالك بيسر لما بيطول عليه الامد بيقسو القلب بتبدا بقى المخارج ها والمداخل والمدخلات الباطله تتسرب اليه يعني انت لو سالت نفسك وانت في بدايه عهدك هتجد ان انت كان عندك تحس كده ان انت الشيء اللي ايه تدعيه صادق فيه وان انت لا تفعله الا من منطلق القضيه اللي انت داخل عليها اللي هي دينك لدرجه ان بتخاصم فيها من لا يخاصم كالوالدين وبيكون بايه بسبب الجهل وبتتشدد جدا ها وبتحاول انك تعمل الامر حتى وان كنت هتعاقب عليه لكن برضو تصبر وتعمله وبعدين شيئا فشيئا بتفطر تدخل عليك المدخلات ويتغير الحال لا يغض الانسان بصره مثل ما كان يغض في اول ما اسلم ولا يصدق في القول ولا ياخذ الامر بجد والعزم مثل ما كان في الاول وان كان ممكن ربنا يرحم سبحانه وتعالى ويهدي عباده بيستمر كثير من الخلق الطيبين والصالحين جعل الله اياكم منهم على الخير لكن دايما بيكون في الاول فيه شيء من القوة، شيء من القوة. ابن مسعود اظهر خرج عنه البخاري في كتاب العلم يقول لم يمر على اسلامنا الى ان عاتبنا الله تعالى، لم يمر على اسلامنا الى ان عاتبنا الله تعالى بقوله الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الا 4 سنين. فشوف يعني ابن مسعود يعتبر ان ده عتاب من ربنا ليهم كمؤمنين، وانهم ينبغي ان هم يخرجوا من القسوة، وان الكلام ده كان بعد ما اسلموا قد ايه؟ 4 سنين، 4 مش 1400 سنة، 4 سنوات. عاتبهم ربهم 4 سنوات. الم يأني للناس؟ لا، الم يأني للذين امنوا. والخطاب من القرآن يخاطب به المخاطب اولا، يعني مفيش ايات دي اللي بعدكم، مفيش ايات كانت بتنزل على الصحابة ويتقال لهم دي ايه للي بعدكم للي في ايام زيد وعبيد، لا دي ليهم اولا، لان هو هدى، ما هو الا ما كانش خاطبهم بها. الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا الكلام بيعرفك انه في 4 سنين في حق مين؟ اربع سنين، يعني معناها احنا بالنسبه لنا 4 اسابيع، 4 اشهر، 4 ايام بالنسبه لنا احنا، ان قوتهم هم يعني النار الجامده بتبرد على حسب حجم النار، ولا كله بيبرد في وقت واحد؟ ها يا اخوان، كله بيبرد في وقت واحد؟ في واحده في حاجات بتقعد تبرد زي حمم البراكين، بتقعد تبرد بالشهور والسنين، وفي اشياء تبرد بعد دقائق، صح؟ حسب قوة الحرارة فيها. فشوف هؤلاء إيمانهم من حيث الحرارة أشد من حمم البراكين، ده بشهادة رب العالمين، ومع ذلك عاتبهم بعد 4 سنين. فكيف بنا؟ هذا معنى أن الصدق والإخلاص بيفتروا ويتغيروا ويتبدلوا، لأن غالب الناس نعوذ بالله من الخذلان، ولا تكونوا الذين أوتوا الكتاب من إيه؟ من قبل، فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ولا تكونوا، وهذا خطاب لنا ايضا، بان هناك من الناس من يطول عليهم الامد فيقسو، يبقى القلب ما كانش قاسي، كان حي ليل. وهذه مساله والله الذي لا اله له يمين غير حادث فيه ولا كاذب، اجدها في نفسي، عشان كده انا بتكلم فيها بالكلمه المطمئن، مش اتهاما لغيري. انا هذه مساله عمر واحد ما تذكرش ابدا ان حاله مثل ما كان حديث عهد، او حتى ايام ما كان في نوع من الاقبال او الانقطاع، لا يمكن. يعني يستشعر الفارق بوضوح، يستشعر، مع انه اسأل الله يعافينا واياكم من السوء، بالواحد يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع، يعني جهد المقل العاجز ان يحجز على ما عنده من ايمان، يعني عامل زي يكون ايه كلاب بتخطف وهو عمال يدي جاب الطوبة ويدي جاب العصاية ويجري ورا الكلب ده، لكن برضو الكلاب بتخطف، يعني مش ان هو ناجح وفالح في انه يطرد الكلاب ويبعدهم عن ما معه، لا بيمتشوا برضو، بس هو بيحاول ان بدل ما يسيبه خالص ويتكل في يوم وليلة، او يعني اذا بقي شيء يحافظ عليه، لان الفتن اقوى والشدائد اقوى والامكانيات ايه ضعيفة. فبدلا من الاستسلام والانهيار حافظ، فهم الله، وان على الاقل ان تحشر على اصل الايمان ان تحشر كافرا، لا ده مفيش مقارنة، نعوذ بالله من الخذلان. فدايما الواحد عمال كل يوم يقول يا رب اجعل خيرا مني يوم القيامة، يا رب لا اللهم والله لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، أعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، من السلب بعد العطاء، من النقص بعد الزيادة، لأنه عملية، فمسألة مش سهلة. فبالتالي لازم تفهم أنه سبب ذلك عزة الصدق والإخلاص، والإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله من الدين إلا ما كان خالصا، كل من دان فهو يدين، ولكن لا يقبل الله من كل من دان دينه. صح ولا لا؟ المشركون كانوا يدينون ولا لا؟ كانوا يدينون صح، لكن الله لم يقبل دينهم. لماذا؟ لأنه لم يكن خالصا، خالصا لم يكن خالصا، حتى ما كان على وفق الشرع أيضا لم يقبلوا منهم. يعني في أشياء ابتدعوها وأحدثوها بدلوها، لا حتى الحاجات الصح، ها؟ إذا ذبحوا الذبح وذبحوه بالمكان تمام، أو يطوفوا بالبيت غير عراية طواف، لماذا لم يكن يقبل منهم ذلك؟ عظيم، ودين صح من ناحية الصواب صواب. ايه السبب؟ لم يكن خالصا. وما يؤمن اكثرهم بالله، اثبت لهم ايمان اهو في الاية، اهو سبحانه وتعالى اثبت لهم ايمان اهو في الاية. وما يؤمن اكثرهم بالله خبر الا وهم، اذا لهم دين ولكنه غير خالص، تدخل عليه شوائب الهوى، ها، ومراءة الناس والوجاهة وابتغاء السمعة، نعوذ بالله من الخذلان وحب الثناء ودفع المذمة ورجاء المقام عند غير الله وغير ذلك، او صرفه لغير الله خالص كامل كده زي الاوثان والاصنام، ونعوذ بالله من الخذلان، كله شوائب، سواء كانت شائبة كبيرة او شائبة صغيرة، كل شوائب. الا لله، لا شو، لا يقبل له ولا ينفع عنده. الا لله الدين الخالص. وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، خلصوا من كل ما يشوب، واجعلوا المقصود الاوحد هو الله، خالص لله، اجعلوا خالص لله، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. شوف يعني جاءت بالامر وجاءت بالبلاغ بالامر، جاءت بالامر فاعبد الله، وجاءت بالبلاغ بالامر قل اني امرت ان اعبد ليه؟ طب ليه جاءت الصيغ دي ليه؟ طب ما فاعبد الله مخلصا تكفي، لكن ده جاءت بالامر وجاءت بالبلاغ بالامر، فمين يعمل البلاغ بالامر؟ يعني هو بيبلغ ان هو امر، اما انت امرت لاهمية القضية. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له دين، قل الله اعبد مخلصا له ديني، هذا هو المسلك. وقال تعالى ان المنافقين اللي هم ايه بقى؟ الذين لم يخلصوا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، نعوذ بالله أن نكون منهم. اللهم برئنا منهم يا رب، اللهم برئنا منهم يا رب، نشهدك أن نحبك ونحب دينك ونحب نبيك، ونسألك أن تقبلنا. دايما تستعيذ بالله عز وجل من هذا. إلا الذين تابوا، طبعا لو كان عن نفاق، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. طب اصلحوا ايه بقى؟ اصلحوا الصدق والاخلاص، لان هم كانوا منافقين، يا من جهة كده يا من جهة كده، فاهمين؟ فاصلحوا، صلحوا بقى، صلحوا الخربان. الخربان فين؟ ما السجود هو السجود، الركوع هو الركوع، والذبح هو الذبح، مال فين الخربان؟ ها؟ تلاقي الجهاز كل الفريم البلاستيك بتاعه والزرار بتاعته سليمة وخربان، فين خربان؟ سلامنا كله سليم، الجزء المحرك، الجزء المشغل، صح ولا لا؟ ولا لازم مكسر مدغدغ عشان يبقى خربان؟ لا، ولو كان حتى في حاجات مكسره بره والجزء المشغل سليم، ها يقول لك ده شوف البتاع ده الزراير مكسره والباب مخلوع لكن بيشتغل عشر على عشر. ليه؟ لان الجزء المتحكم في التشغيل سليم، زي البدن اذا تلف يبقى الانسان مشلول او معاجز او مقطوع او اعمى او مبتور، لكنه عنده من ايمان يزن امه بايه؟ عشان الجزء اللي بيشغل ها سليم، فهم؟ وممكن يبقى حاجة بتلمع، اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم بتلمع، تبقى الواحدة من دول لابسها اسود في اسود، واخد بالك، ومن جوه نسأل الله العافية ومن جوه اسود برضه، لا يصلح، لكن طويل اسود في اسود وجوه ابيض. هما الواحد ذو هيئة، وصدق القائل لا يغرنك ذو ثياب نقية هي بالماء والصابون نظيفة. هو كالبيضة لما فسدت قشرها ابيض والباطن يجيف. وده الامر اللي بيخوف، انت ما تقيس نفسك وتعرف ان انت جواك، حتى ما تقعد مع نفسك تلاقي كده، وتكون مثلا تكلمت او بينت او حتى سمعت او حتى عملت، لازم يعني فعلا تبقى لو طلت الجد نعل وتقفل اوضه بمفتاح وترابيس وتقعد تضرب على دماغك بالنعل لحد ما يجيب مده، اعمل. مش ده لانه قربه، لا، من باب ان انت تنهى النفس عن غيها، وان هي هتضيع لك الموضوع، ها، ان هو كله زي ما بنقول كده ايه، شيء قليل شيء قليل، فلازم تصلح. طب تصلح فين؟ فين التصليح؟ ها، في الجزء المشغل. عشان كده دايما بقول لك عينك على دول، على الصدق والاخلاص. يعني انت ما لا تظن انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق الف درهم، ان ده كلام حكاوي، لا والله، ممكن الدرهم يسبق بالصدق، وممكن الدرهم يسبق بالكم. فمن امر بالتصدق ولا يملك غيره فتصدق به، يبقى تصدق به عند ربنا بكل ما يملك، صح. والتاني مد ايده في الاكوام المخزنة وزاد الف، يبقى لا تصدق بايه، ها، بهوى ريحة، لازم الدرهم يسبق الالف. وقد يكون من جهة الصدق والاخلاص، ده خرج الدرهم وهو عمال يقول رب اقبله مني، يا رب انت المعبود الاوحد، اقطع طمعي في الناس، لا يسمن ثناء الناس ولا يسمن عطاء الناس، العطاء عطاؤك، ولو ضعت عندك ضعت في كل حتة، ولو نجوت عندك نجوت في كل مكان. عمر يعني يبقى قاصد، اما يخرج الدرهم بالطريقة دي والتاني خرج بألف على اساس ان هو ايه، تبرع الحج فلان بألف. طبعا انت بتودي الدرهم، مش بقول بقى تبرع الحج فلان بدرهم، ما خلاص خليها مدارية، لكن تبرع الحج فلان بألف ليها ايه، شكل، يبقى لا شك انه ايه، انه ابو درهم هيسبق، حتى لو هو معاه برضو غيره، بس هيسبق بمعاني في الايه، في القلب. معنى ان الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم، شوف الصدق والاخلاص، قال ايه، اصلحوا، صلحوا يعني ايه، قالوا العم ده موافق، ده ظبط الموجة، فهم القلب زي اللسان، وبعدين بعد ما ضبطوها جعلوها له وحده واخلصوا دينهم لله، فاولئك مع المؤمنين. مع انهم كانوا منافقين، كانهم كانوا ايه، منافقين، ولذلك من ابقى الله في اجله ولو لحظة، فتلك نعمة يمن الله بها عليهم حتى يصلح ويخلص. ولذلك يقبل الله التوبة من عبده ما لم، وممكن التوبة دي تكون ايه، من النفاق، وده اعظم توبة، يعني مش شرط توبة من الزنا والسرقة والخمر والاموال، طبعا دي توبات عظيمة، نسأل الله يرزقنا وان يتوب علينا من كل ذنوبنا ومعاصينا، لكن لما يكون في القلب في خلل وسوس وفي امراض وحب ثناء الناس والاعمال التي يرجى بها مجرد الوجاهة امام الخلق، نعوذ بالله من الخذلان، يبقى فعلا الاصلاح ان يبقى فيه ان الله يمن عليك سبحانه وتعالى ولو بلحظة. ثم تعمل فيها ايه، الا الذين تابوا واصلحوا واخلصوا دينهم لله، دي ممكن تحصل في ايه، في لحظة، يمكن مش عايز اقول جزء من دي، جزء من الثانية. عارف الواحد لما يكون بقى جيب قلبه كده حس ان خلاص وراح ميت، يعني فين بقى ان الموضوع ده وما لازم يرجع لرب، حتى لو ما نطقش لا اله الا الله، قد يحاسب في الدنيا على انه كافر وعند الله مقبول. عشان كده في الحديث اخرجوا من كان في قلبه ولم يقل من عمل بجارحته، مع انه عمل جوارح اسمها ايه، اعمال الجوارح اسمها ايه في الشرع؟ اسمها ايمان. وكلام اللسان اسمه ايه في الشرع؟ ايمان. صح ولا لا؟ اسمه ايمان. وما كان الله ليضيع ايمانكم. اجمعوا على انها صلاة من صلى الى القبلة الاولى اللي هي ايه؟ اللي هي بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وماتوا على ذلك. وما كان الله ليضيع ايمانكم. سمى الصلاة وهي عمل جارحي، سمها ايه؟ ايمان. لكن مع ذلك اللي بينجي اخرجه من كان في قلبه. يبقى لو كان صلاه صلاه وصيام وما عنديش المثقال ذره ده ومات على كده خرج، فتبقى من النعمه ان يكون يعطيه الله عز وجل لحظه يتوب فيه. عشان كده توب دايما. وانت قال لي نوم توب، صعب ما تيجي تنام توب، كل ما تلاقي لحظه رضا كده توب.